الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو الدرس 12 في شرح العقيدة الطحاوية. نعم، تفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الطحاوي رحمه الله في عقيدته: والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. تقدم الكلام على الميثاق عند الكلام على القدر، وأن الصواب الذي أجمع عليه أهل السنة أن الميثاق مقالي لا حالي، وأنه قد حكى الإجماع إسحاق بن راهوي وابن الأنباري. نعم. قال: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه، وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه، وكل ميسر لما خلق له، والأعمال بالخواتيم، والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله، وهي درجة الراسخين في العلم، لأن العلم علمان: علم في الخلق موجود، وعلم في الخلق مفقود، فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر، ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. نعم، هذه الكلمات من الطحاوي رحمه الله تعالى تتعلق بالقدر، وقد سبق دراسة القدر مطولا وذكر المسائل المتعلقة بالقدر، لكن أشار إلى أمور. الأمر الأول أن الأعمال بالخواتيم، ويدل ذلك ما روى البخاري من حديث سهل ابن سعد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالخواتيم. وأشار إلى أن العلم نوعان: علم مفقود وعلم موجود. والعلم الموجود هو العلم الذي بين أيدينا من علم الكتاب والسنة، ونحن مطالبون بدراسته إلى آخره. أما العلم المفقود فهو العلم الذي حجب عنا، فليس لنا موقف تجاهه إلا التسليم، ومن ادعى علم الغيب فقد كفر. إلا أن علم الغيب نوعان: علم مطلق وعلم جزئي. ذكر هذين النوعين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب النبوات. والعلم المطلق هو علم ما يستقبل، فإن علم ما يستقبل خاص بالله، كما قال سبحانه في سورة الجن: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، ولا يطلع على هذا إلا بعض رسله ومتى شاء. والمراد بالرسول الرسول الملكي والإنسي، حكى هذا ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه النبوات. إذن علم الغيب في المستقبل خاص بالله، ومن ادعى فقد كفر، وهو علم الغيب المطلق. النوع الثاني علم الغيب الجزئي، وهو معرفة ما يقع فنحن نعلم ما يقع بيننا الآن، لكن لا نعلم ما يقع في بيوتنا، ومن في بيوتنا من أهلينا يعلمون ما عندهم ولا يعلمون ما عندنا. هذا علم غيب جزئي ونسبي. فمثل هذا لا يمكن لأحد أن يعلمه لذاته إلا الله، ومن ادعى أن كاهنا أو عرافا أو ساحرا يعلم ذلك بذاته بدون استعانة بالجن فهذا كفر أكبر. أما من زعم أنهم علموه عن طريق الاستعانة بالجن فإن تصديقهم في ذلك كفر أصغر. وهذا التفصيل في حديث من أتى كاهن أو عراف فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وصحبه وسلم. إذن علم الغيب الجزئي ليس خاصا بالله، بل قد تعلمه الجن بأن يتناقلوه بينهم إلى آخره، فليس كعلم الغيب، بل قد تعرف السحرة والكهان علم الغيب الجزئي عن طريق الجن. أما العلم الذي هو خاص بالله هو علم الغيب المطلق. فائدة: إنه عن طريق الفراسة الدينية والرؤى والمنامات قد يعلم شيء من علم الغيب الذي يقع في المستقبل، إلا أن هذا لا يتعارض مع أن علم الغيب خاص بالله، وذلك أن العلم المتلقى عن طريق الفراسة الدينية أو الرؤى والمنامات هي ظن، والعلم الذي استقل الله به واختص به هو العلم القطع اليقيني. ذكر هذا ابن رجب رحمه الله تعالى في شرحه على البخاري. نعم. ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم، فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه، وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه. وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، كما قال تعالى في كتابه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما، وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما، لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. شو الكرسي حق. لا زال المصنف رحمه الله تعالى يذكر مسائل القدر، وانتهى في ذكر مسائل القدر عند هذا، وفي كلام المتقدم من ابتداء الكلام عن القدر إلى آخر كلامي هذا ذكر مراتب القدر الأربع، وهي العلم والكتابة والمشيئة والخلق، وقد ذكرها سردا رحمه الله رحمة واسعة. ومما ذكر في كلامه السابق قوله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، هذه الآية بالغ فيها الجبرية من الجهمية والأشاعرة والماتريدية، وزعموا أنه ليس لأفعال الله حكمة، واستدلوا بهذه ومن أدلتهم هذه الآية، وهذا خطأ، فإن المراد بهذه الآية لا يسأل على وجه الاعتراض سبحانه وتعالى، وأن أفعاله كلها لحكمة سبحانه وتعالى. نعم. والعرش والكرسي حق. نعم. قال رحمه الله تعالى: والعرش، وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى العرش في عقيدته والله أعلم، لأن أهل البدع قد خالفوا أهل السنة في العرش، فلذا ذكره المصنف رحمه الله تعالى. ويتعلق بالعرش سبع مسائل: المسألة الأولى العرش لغة، فإن العرش لغة سرير الملك، ذكر هذا الخليل ابن أحمد في كتابه العين، والأزهري، وذكره القاضي عياض في مشارق أنوار، وغيره من أهل اللغة. ومن ذلك قوله تعالى: ولها عرش، ولها عرش عظيم. المسألة الثانية: أدلة العرش. قد دل على العرش الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقوله: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وقوله: ذو العرش المجيد، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على إثبات العرش. أما السنة النبوية فإن الأدلة كثيرة في إثبات العرش، من ذلك ما روى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألتم الله فاسألوا الفردوس فإنها أعلى الجنة، وفي رواية: أوسط الجنة، والعرش فوقه. وروى الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتم قدر الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. وروى البخاري من حديث عمران أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان الله ولا شيء معه، وكان عرشه على الماء، إلى غير ذلك من أدلة الكثيرة الدالة على إثبات العرش. وقد ألف الذهبي رحمه الله تعالى كتابا سماه بكتاب العرش، وذكر أدلة كثيرة في العرش. أما الإجماع فقد ذكر ابن زمانين في كتابه أصول السنة إثبات العرش، وأنه أعلى المخلوقات. وقد تقدم أن أئمة السنة إذا ذكروا شيئا في كتب الاعتقاد فهو يدل على أنه مجمع عليه. ونص على إجماع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى: فإن أهل السنة مجمعون على إثبات العرش، بل ومجمعون على أن العرش لا يفنى. حكاه ابن تيمية رحمه تعالى كما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. أعلى. المسألة الثالثة: صفة العرش. قد دلت الأدلة الشرعية على أن للعرش صفات، أذكر بعضها. الصفة الأولى أن العرش مخلوق، ويدل هذا قوله تعالى: الله خالق كل شيء، وقوله: وخلق كل شيء. وسو ذكر هذا أن الفلاسفة يرون أن العرش قديم بقدم الله، وأنه ليس مخلوقا. الصفة الثانية أنه أعلى المخلوقات، وقد يستفاد هذا من أن الله استوى عليه، وهو قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، ومن حديث أبي هريرة المتقدم: والعرش فوقه، أي فوق الفردوس، فوق الجنة. وقد ذكر ابن زمنين في أصول السنة أن العرش أعلى المخلوقات. والأصل فيما يذكره أئمة السنة في كتب الاعتقاد أنه مجمع عليه. الصفة الثانية، المعذرة، الصفة الثالثة أن العرش أعظم المخلوقات، وقد ذكر هذا غير واحد من أهل السنة. وفي عبارة ابن تيمية رحمه تعالى كما في مجمع الفتاوى أنه أثقل المخلوقات، ويدل لهذا ما أخرج مسلم حديث جويرية بنت الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بها وكانت تذكر الله فذكر في الحديث: سبحان الله بحمد عاد خلقه ورضى نفسه وزينة عرشه. فقول زينة عرشه جعل ثقله كثقل العرش، لأنه أثقل المخلوقات. فهو إذن أعظم المخلوقات وأثقلها. ومما يدل ذلك ما ثبت عند أبي داود وصحه الذهبي وابن كثير من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة حملة العرش، قال: ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 سنة. هذا ملك واحد من حملة العرش، فهذا يدل على عظم العرش، يدل على عظم العرش. الصفة الرابعة أن للعرش قوائم، كما أخرج الشيخان من حديث أبي سعيد وغيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأفيق فأرى موسى متعلقا بقائمة من قوائم العرش، فدل على أن للعرش قوائم. الصفة الخامسة أن العرش سقف الجنة، لما تقدم من حديث أبي هريرة قال: والعرش فوقه، أي فوق الفردوس. الصفة السادسة أنه فوق الماء، كما تقدم في حديث عبد الله بن عمرو العاص الذي أخرجه مسلم، وحديث عمران الذي أخرجه البخاري قال: والعرش فوق الماء. هذه بعض صفات العرش التي جاءت في الأدلة، والسبب ذكر هذا أن العرش أمر غيب وقد جاءت به الأدلة، فوجب الإيمان به على الصفة التي ذكر. وأيضا فيه رد على من قرر أن العرش على خلاف ذلك، كما سيأتي بيانه. المسألة الرابعة: العرش كما تقدم خلق عظيم، وتقدم ذكر بعض الأدلة على ذلك، وأن ملكا واحدا ما بين شحمة أذن العاتق مسيرة 700 سنة، هذا واحد من 8، فهذا يدل على عظم العرش. وهذا العرش العظيم لا يثنى بإجماع أهل السنة، فإن هناك مخلوقات قد أجمع أهل السنة على أنها لا تفنى، منها الجنة والنار والعرش والحور العين إلى آخره. فإذا العرش من المخلوقات التي لا تفنى، وقد حكى الإجماع على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى. المسألة الخامسة: دلت الأدلة على أن الله يستوي على عرشه، ثم دلت الأدلة على أن الله ينزل كل ليلة، وقد روى أحاديث النزول 28 صحابيا، ذكر هذا ابن القيم كما في مختصر الصواعق، وأصحها حديث أبي هريرة في الصحيحين: ينزل ربنا كل ليلة في الثلث الآخر من الليل الحديث. فحصل نزاع بين متأخر أهل السنة في نزول الله، وهو أنه إذا نزل هل يخلو العرش أو لا يخلو أو يتوقف. وفي المسألة أقوال 3. القول الأول أن العرش يخلو، وهذا قول أبي القاسم عبد الرحمن بن مندة. والقول الثاني أنه يتوقف في المسألة، وهذا قول عبد الغني المقدسي. والقول الثالث أن العرش لا يخلو، وهذا قول أئمة السنة الأوائل، وهم مجمعون على ذلك، وإنما حصل خلاف بعد ذلك، فقد ذهب إلى هذا نعيم بن حماد الخزاعي وأحمد وإسحاق وجماعة، وقد بين هذا ابن تيمية رحمه الله تعالى في شرح حديث النزول. والذين قالوا إن العرش يخلو أخذوه من أدلة النزول، وهذا خطأ، فإن المكان يخلو عند وجود النزول في حق المخلوقين، أما في حق الله فليس كذلك، فهو سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أما الذين ذهبوا إلى التوقف قالوا لم يثبت فيه حديث خاص، جاءت الأدلة بأنه استوى على عرشه، وجاءت أنه ينزل، فلم يأتي دليل على أنه لا يخلو العرش، ولم يأتي دليل على أنه يخلو فنتوقف. ويقال هذا فيه نظر من جهتين: الجهة الأولى أن الأدلة جاءت بإثبات أنه استوى على عرشه، ولم يأتي دليل يدل على أن العرش، على أن الاستواء قد ترك، والأدلة فيها أنه ينزل لا يلزم منها خلو العرش، ولا أن الاستواء قد ترك، فإن هذا يتصور حق المخلوقين ولا يتصور حق الخالق. أما الأمر الثاني، الرد الثاني على هذا القول، فقد أجمع أئمة السنة الأوائل على خلاف ذلك كما تقدم. المسألة السادسة، أجمع أهل السنة على مماسة الله لخلقه، وأن الله يمس خلقه. قرر هذا الدائري رحمه تعالى في رده على بشن المريسي، ونقل ابن تيمية في كتاب بيان تلبيس الجهمية ما يفيد أن أهل السنة مجمعون على ذلك. فإذن أصل المماسة ثابتة بأثار الصحابة وبكلمات للسلف وبالإجماع وما قرره الدارم والإجماع الذي حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى في كتاب بيان تلبيس الجهمية. لكن أهل السنة مع إثباتهم للمماسة من حيث الجملة، إذا ذكروا الأفعال، أفراد الأفعال، لا ينصون على المماسة ولا عدم المماسة إلا بدليل. فإذا لم يرد الدليل قرروا الفعل بدون أن ينصوا على المماسة أو على عدم المماسة. ومن ذلك أنهم يقولون على الرحمن وعلى العرش استوى، فهم لا يقولون بمماسة، ولا في المقابل يقولون من غير مماسة. فقد اشتهر على الأشاعرة وغيرهم أنهم يقولون من غير مماسة. أما أهل السنة فإنهم لا يذكرون في مثل هذا وفي أفراد الأفعال، لا يثبتون المماسة ولا ينفونه، لأنه لا دليل على ذلك. ومما قرر هذا ومما يدل على هذا صنيعهم أولا وثانيا، قرر هذا العلامة عبد اللطيف عبد الرحمن بن حسن في الدرر السنية أو في رسائل المسائل النجدية. المسألة السابعة، المخالفون في العرش قد خالف في العرش المؤولة من الجهمية، قد خالف في العرش طائفتان، الطائفة الأولى المؤولة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، وقالوا إن المراد بالعرش الملك، وبهذا تأولوا العرش. وقد رد على الدارمي على هؤلاء المؤولة في رده على بشر المريسي، وبين أن هذا خطأ، وأنه لا يصح أن يقال إن العرش هو الملك. الطائفة الثانية الفلاسفة، ومنهم من يسمون بالفلاسفة الإسلاميين كابن سينا. وللفائدة ابن سينا ذكر ابن القيم عنه أنه ملحد، بل إنه رأس الملحدين، لكنه منسوب للإسلام هو والفارابي وجماعة باعتبار انتسابهم العام. وقد فسر الفلاسفة العرش بأنه فلك مستدير محيط بالعالم كله، وقد يسمونه بالفلك التاسع، ومنهم يسمي بالأطلس. وهذا قول خطأ مخالف للأدلة التي تقدم ذكرها، فإن الأدلة صريحة في خلاف ذلك. الأدلة بيّنت أنه فوق الماء، وأنه فوق الجنة، وأن له قوائم إلى غير ذلك، وأن ثمانية من الملائكة يحملونه إلى غير ذلك. فهذا التفسير باطل، ولا يصح أن يقال به. ذكر رحمه الله تعالى في ثنايا كلامه، قال والكرسي حق. وقد ذكر إثبات الكرسي والله، وقد ذكر الكرسي والله أعلم ردا على أهل البدع الذين تأولوا معنى الكرسي. ويتعلق بالكرسي ثلاث مسائل. المسألة الأولى أدلة الكرسي. الدليل الأول قوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض، ولم يذكر الكرسي في القرآن إلا في هذا الموضع. وثبت عند الدارمي والبيهقي أن ابن عباس قال والكرسي موضع القدمين. وقد أجمع أهل السنة على إثبات الكرسي، وقد ذكره ابن زمنين في أصول السنة، وذكره له في أصول السنة دل على أن أهل السنة مجمعون على ذلك. وممن حكى الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى. المسألة الثانية، ثبت عند الدارمي والبيهقي عن ابن عباس أنه قال الكرسي موضع القدمين، وروى ابن جرير عن ابن عباس أنه قال الكرسي العلم، إلا أن الإسناد ضعيف ولا يصح عنه، وإنما الذي صح أن الكرسي موضع القدمين، وقد صححه أبو زرعة فيما نقله ابن مندة، وصححه غيره من علماء السنة. فإذا المراد بالكرسي أنه موضع القدمين، أما من فسره بالعلم فقد أخطأ. وقد نقل ابن تيمية عن أبي نعيم الأصفهاني، وذكر أبو أحمد القصاب وابن الأنباري أن من فسر الكرسي بالعلم فهذا هو تفسير الجهمية، وإنما الذي أجمع عليه أهل السنة أن المراد بالكرسي موضع القدمين، كما حكى الإجماع الأزهري في كتابه تهذيب اللغة، كما يدل على هذا كلام أبي أحمد القصاب في كتاب النكت في أحكام القرآن، وأيضا كلام ابن نعيم لما رد على من قال بأن الكرسي هو العلم. ومما يدل على أنه لا يصح أن يفسر الكرسي بالعلم أن الله ذكر العلم في الآية، قال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض. فلو فسر بالعلم للزم من ذلك التكرار والتأكيد، القاعدة الأصولية أن التأسيس مقدم على التأكيد، فإذا تفسيره بالعلم خطأ. ومن زل في هذا ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى وفسره بالعلم، وقد أخطأ في هذا رحمه الله رحمة واسعة، والسلف مجمعون على خلاف هذا. وقد رأيت بعضهم يحاول أن يجعل في المسألة خلافا بين أهل السنة، وهذا والله أعلم فيه نظر، بل أهل السنة مجمعون على أن الكرسي موضع القدمين، وخطأ ابن جرير زلة، وهي زلة جزئية لا يبدأ فيها الرجل، وإنما أخطأ كما أخطأ غير من أمة السنة في بعض الجزئيات التي لا يبدع فيها المخالف. المسألة الثالثة، المخالفون لأهل السنة في معنى الكرسي، قد خالف في معنى الكرسي جماعة وهم طائفتان من حيث الجملة، أو وهم ثلاث طوائف من حيث الجملة. الطائفة الأولى قالت الكرسي هو العلم، وهو قول الجهمية كما تقدم. والطائفة الثانية أرجعت الكرسي إلى معنى القدرة، وهذا كأنه قول الأشاعرة، فقد رأيت بعض الأشاعرة يفسر الكرسي بالقدرة. والقول الثالث أن الكرسي هو الفلك وهو مستدير، وهذا قول الفلاسفة، وهو قول باطل بما تقدم ذكره من قول عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن الكرسي موضع القدمين. نعم. قال وهو مستغن عن العرش وما دونه. نعم. قوله وهو مستغن عن العرش وما دونه حتى لا يتوهم بأن الله لما كان مستويا على العرش أنه يكون محتاجا للعرش، بل إن العرش لم يستوي الله عليه إلا لما قواه الله سبحانه، وإلا هو في نفسه مع عظمه مخلوق ضعيف قد خلقه الله سبحانه وتعالى، وهو من جملة المخلوقات التي تسبح الله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فالعرش مع عظمه إلا أنه لا شيء عند الله سبحانه وتعالى. فإذا قد يظن ظان أنه لما استوى الله عليه ولما كان يحمله ثمانية من الملائكة وأن هؤلاء الملائكة عظام إلى غير ذلك أن الله محتاج للعرش، وهذا باطل، بل من الكلمات العظيمة للدارمي في رد على بشر المريسي أنه قال لو شاء الله أن يستوي على بعوضة لاستوى عليها، وهذا حق، لأن الله لو شاء قواها واستوى عليها، والله على كل شيء قدير سبحانه. فمن لم يدرك مثل هذا استغرب كلام الدارمي رحمه الله تعالى، وكلامه حق، لأن هذا العرش لم يستوي الله عليه إلا لما قواه سبحانه وتعالى. فكذلك لو شاء الله قوى البعوضة فاستوى عليها سبحانه وتعالى. إذن الله سبحانه غني عن عباده، وغني عن هذا العرش وعن غيره، وقد قال سبحانه: والله هو الغني الحميد. فإذا سبب ذكر المصنف لذلك ليبين أن الله مستغن عن العرش، وأن استواء العرش لا يصح أن يتوهم متوهم أنه استوى عليه لحاجة سبحانه وتعالى. نعم. محيط بكل شيء. نعم، ربنا سبحانه محيط بكل شيء، إحاطة عظمة وإحاطة علم وإحاطة قدرة. ذكر هذه المعاني ابن أبي العز الحنفي في شرحه الطحاوية، قال سبحانه: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فإذا إحاطته سبحانه ترجع إلى العلم وإلى القدرة وإلى العظمة سبحانه. ولا يصح لأحد أن يظن أن إحاطته بخلقه إحاطة ذاتية، وأنه محيط بهم كالفلك، وأن المخلوقات داخله سبحانه، فإن هذا خطأ. وإنما المراد الإحاطة بالمعاني الثلاث، أي في العلم والقدرة والعظمة. هذا ملخص ما قرره ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. ومن نظر في كلام أئمة السنة في تفسير آيات الإحاطة فإنهم يرجعونها إلى الإحاطة المعنوية، إلى العلم والقدرة وبهذا المعنى، ولا يرجعون إلى معنى الإحاطة الذاتية التي قد تتوهم من ظاهر النص، فيظنون أنه محيط بخلق كالأفلاك أو كالفلك، وأن الخلق داخله. وهذا خطأ. نعم. قال: محيط بكل شيء وفوقه. نعم، قوله وفوقه، هذه العبارة حصل في النسخ اختلاف. من النسخ أنه محيط بكل شيء فوقه بدون حرف الواو، ومن النسخ محيط بكل شيء وفوقه. والذي قرره ابن أبي العز الحنفي أن المعنى الصواب هو أنه محيط بكل شيء وفوقه. قال: ويدل ذلك أنه لو لم توجد الواو فإنه لا شيء فوق العرش حتى يقال إنه محيط به، فيقال محيط بكل شيء وفوق العرش، يعني بكل شيء فوق العرش، فإنه لا شيء فوق العرش، لأن العرش أعلى المخلوقات. وقد ذكر الألباني في تعليقه على العقيدة الطحاوية أن هذا الصواب، أنه محيط بكل شيء وفوقه. ثم شر ابن عز الحنفي أن بعضهم أسقط الواو، وقد يكون الدافع لإسقاطه اعتقاده البدعي، وهو إنكار علو الله سبحانه وتعالى. فبإثبات حرف الواو يكون معناه أنه سبحانه محيط بكل شيء، وأنه فوق العرش. وهذه العبارة تفيد العلو، لذا سأذكر مسائل تتعلق بالعلو، والمسائل التي سأذكرها إن شاء الله تعالى 11 مسألة. المسألة الأولى: أنواع العلو. العلو أقسام ثلاثة: علو القدر، الأول علو القدر، والثاني علو القهر، والثالث علو الذات. والأول الذي هو علو القدر أو الشأن ويقال، والثاني علو القهر، والثالث علو الذات. أما النوعان الأولان من العلو فيقر بهما كل طائفة منتسبة للإسلام حتى الجهمية. ذكر هذا ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب بيان تلبيس الجهمية، وابن القيم في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية، وإنما المعركة مع المخالفين في علو الذات. المسألة الثانية أدلة علو الذات، وإذا ذكر العلو فالأصل أن المراد به علو الذات إلا لقرينة، وقد دل على علو الذات أدلة كثيرة، حتى ذكر ابن تيمية عن بعض أكابر الشافعية أنهم ذكروا أكثر من 1000 دليل على علو الله، ذكر هذا كما في مجموع الفتاوى، وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية 2000 دليل على علو الله، بل ذكر ابن القيم في كتابه أعلام موقعين أن الأدلة تنوعت في ذكر علو الله على 18 نوعا، فالأدلة متفاوتة في بيان علو الله سبحانه وتعالى. فمن الأدلة كل دليل يدل على الصعود والعروج، فهذا يدل على علو الله، ومن الأدلة كل دليل يدل على النزول من عند الله فهو يدل على علو الله، إلى غير ذلك من الأدلة تنوعت في ذكر علو الله سبحانه وتعالى. والأدلة التي دلت على علو الله هي الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. أما أدلة الكتاب فقوله تعالى وهو العلي العلي وهو العلي العظيم، وقوله يخافون ربهم من فوقهم، وقوله أأمنتم من في السماء، وقوله الرحمن على العرش استوى، إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة. أما السنة النبوية فمن الأدلة حديث أبي هريرة ينزل ربنا كل ليلة في الثلث الآخر من الليل، أخرجه البخاري ومسلم. ومن الأدلة ما أخرج مسلم حديث معاوية بن الحكم السلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الجاري أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة، رواه مسلم. إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة. أما الإجماع فقد توارد أئمة السنة على ذكر العلو في كتب الاعتقاد، ذكر ذلك الرازيان وأبو عثمان الصابوني، ونص على الإجماع جماعة كابن تيمية وغيرهم من أئمة السنة. فأهل السنة متواردون على تقرير العلو وعلى ذكره في كتب الاعتقاد، بل سيأتي أن أهل السنة يكفرون من لا يؤمن بالعلو، فدل هذا على أنهم مجمعون على إثبات العلو. أما العقل فقد قال الإمام أحمد المكان مكانان، مكان علو ومكان سفل، ولله المثل الأعلى، فله المكان الأعلى سبحانه وتعالى الذي هو العلو. وقد ذكر النحو من هذا، وقد ذكر هذا الدليل ابن تيمية في كتاب بيان تلبيس الجهمية، وابن القيم في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية. أما الفطرة فإن النفوس مفطورة على أنها إذا اشتكت رفعت بصرها إلى السماء، ومن ذلك البهائم فإنها إذا اشتكت ترفع بصرها إلى السماء. تنبيه الأول قد قرر السلف أن من أنكر العلو فهو كافر، وممن ذكر هذا ابن خزيمة، نقل عنه أبو عبد الله الحاكم في كتاب معرفة علوم الحديث أن من لم يؤمن بعلو الله فيقتل. وقال ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى وأئمة السلف مطبقون على تكفير من لم يؤمن بعلو الله، فإذا السلف مجمعون على إثبات علو الله، وأن من لم يثبت علو الله فإنه يقتل. التنبيه الثاني تقدم حديث معاوية ابن أبي الحكم السلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية أين الله؟ قالت في السماء الحديث. حاول الكوثري الجهمي والغماري أن يغيروا معنى هذا الحديث من قوله أين الله إلى قوله في الحديث الآخر أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت نعم. قال أتشهدين أن محمد رسول الله؟ قالت نعم. قال أتؤمنين بالبعث؟ قالت نعم. قال أعتقها فإنها مؤمنة. قالوا إذن قوله أين الله المراد الشهادة بهذه الأمور، وذلك أنه روى مالك في الموطأ من حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن رجل من الأنصار أنه قال أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت نعم إلى آخره. قالوا إذن قوله أين الله هذا هو المراد به. ثم جاء الحديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، إلا أنه حديث أبي هريرة لا يصح، وإنما الصواب عن رجل من الأنصار. فقالوا إذن حديث معاوية ابن أبي الحكم السلمي يفسره حديث هذا الأنصاري. والرد على هذا من أوجه، الوجه الأول أن الحديثين مختلفان، فإن حديث الأنصاري فيه أن رجلا أراد أن يكفر عن يمينه فأمر أن يعتق جارية، أما في حديث معاوية بن حكم السلمي فيه أنه صكا شديدا فأراد أن يكفر عن خطائه، فالحديثان مختلفان. الأمر الثاني أن معاوية بن حكم السلمي ليس أنصاريا، فإن كان ولا بد من الترجيح ويقدم حديث معاوية بن حكم السلمي فإنه أصح ولم يضعفه أحد، بل توارد العلماء على تصحيحه من أئمة السنة والأشاعرة ومن تأثر بالأشعرية. فممن صحح هذا الحديث الإمام مسلم وأبو نعيم في مستخرجه وابن عبد البر والبيهقي وابن حجر وابن تيمية وابن القيم والذهبي، بل قال العلامة الألباني لا أعلم أحدا ضعف هذا الحديث، ما ضعفه إلا الكوثري الجهمي وتبعه الغماري. فإذا الأئمة متواردون على تصحيحه، فإذا إذا كان ولا بد من التصحيح حديث معاوية بن حكم السلمي مقدم على حديث الأنصاري. الوجه الثالث حديث الأنصاري والله أعلم لا يصح، لأن عبيد الله بن عبد الله يرويه عن رجل من الأنصار، وقد ذكر الإمام أحمد أن رواة التابع عن رجل من الصحابة إذا لم يصرح بالسماع فلا يقبل، لأنه قد لا يكون سمعه منه، فحديثه لا يصح. إذن بهذا يتبين أن الصحيح هو إذا كان ولا بد من الترجيح في حديث معاوية هو المقدم على حديث الأنصاري. أما إذا كان بالإمكان أن يعمل بالحديثين فيقال هذا حديث وهذا حديث، لكن الذي يظهر مع ذلك أن حديث الأنصاري لا يصح لما تقدم ذكره. ثم أصر هؤلاء على محاولة رد الحديث من جهة الدراية. قالوا إن قول النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء. قالوا هذا المراد به المكانة لا المكان، كقول القائل أين الثرى من الثريا. والرد على هذا القول الساقط من وجهين، أولا سياق الحديث فإنه سؤال وهي التي قالت في السماء، ثانيا أن ما كان من بيان المفاضلة والمكانة يدخل عليه حرف من، كقول أين الثرى من الثريا، وهذا لم يدخل عليه حرف من. فالمقصود أن محاولتهم تضعيف الحديث أو رده من جهة المعنى فهو لا يصح بحال كما تقدم ذكره. التنبيه الثالث، أوهمت بعض الأدلة عدم إثبات العلو، من ذلك أدلة المعية والفوقية وسيأتي الكلام عليها، لكن من الأدلة قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، فظن من لا يدري أن في هذه الآية بيان أن الله في كل مكان، لأنه الذي في السماء إله وفي الأرض إله. وقد رد على هذا أئمة السنة منهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وابن تيمية في بيان تدبيس الجهمية، وابن القيم في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية، وبينوا أن معنى الآية وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله أي هو المعبود في السماء والمعبود في الأرض. المسألة الثالثة من أدلة العلو قوله سبحانه أأمنتم من في السماء، وقوله في حديث معاوية بن حكم السلمي أين الله؟ قالت في السماء، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن تيمية في التدمرية وغيرها قوله في السماء له معنيان باختلاف معنى السماء. إما أن يقال معنى السماء أي كل ما سماك أي علاك، فتكون فيه على بابه يراد مكان العلو العدمي فوق المخلوقات، وإما أن تكون السماء هي السماء المخلوقة فتكون فيه بمعنى علا، كقوله تعالى قل سيروا في الأرض، وكقوله ولأصلبنكم في جذوع النخل أي علا. فاختلف معناه باختلاف اختلف معنى فيه باختلاف معنى السماء. فائدة: حاول أهل البدع المؤولة أن يحملوا قوله تعالى أأمنتم من في السماء أي الطير، قالوا من في السماء أي الطير. والرد على هذا من وجهين: الوجه الأول أن يقال قال سبحانه من، ومن تكون للعالم لا تكون لغير العالم، والطير غير من غير العالم. والرد الثاني أن يقال إكمال الآية قال أأمنتم من في السماء أي يقصف بكم الأرض، وهذا لا يتصور من الطير. المسألة الرابعة: العلو صفة ذاتية فهي لا تنفك عن الله، بخلاف الاستواء فإنها صفة فعلية، ما كان مستويا ثم استوى. فإذا العلو صفة ذاتية والاستواء صفة فعلية، وقد بين هذا ابن تيمية رحمه تعالى في شرح حديث النزول في كتاب بيان تلبيس الجهمية. المسألة الخامسة: أجمع أهل البدع على عدم إثبات علو الله من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية، ولهم في ذلك مذاهب. أما الجهمية فقالوا الله في كل مكان إلا فوق العرش فإنه ليس فوق العرش. أما المعتزلة فلهم قولان: القول الأول أن الله في كل مكان إلا فوق العرش، والقول الثاني أنه ليس داخل العالم ولا خارج العالم ولا متصلا به ولا منفصلا عنه. أما الأشاعرة فالذي اشتهر بعد أبي المعالي الجويني أنهم يقولون إنه ليس داخل العالم ولا خارج العالم ولا متصلا به ولا منفصلا عنه. أما الأشاعر المتقدمون فقد حصل نزاع في تقرير مذهبهم. نقل السدزي عن أبي الحسن الأشعري أنه قال من قال إن الله في السماء فهو كافر. ذكر السدزي في رسالته الرد على منكر الحرف والصوت. ولأبي الحسن كلام يدل على أنه يثبت العلو لله، وكذلك كثير من المتقدمين. أما الخطابي فكلامه ظاهر في أنه تفويض والله أعلم، وقريب من كلامه البيهقي. فكلام أبي الحسن الأشعري فيه تردد، يحتمل أنه يريد العلو الحقيقي ويحتمل أنه يريد التفويض خلاف الحقيقة، لا سيما مع كلام السدزي الذي نقله عن أبي الحسن الأشعري. أما ابن تيمية وبالقيم فإنهم ينسبان لأبي الحسن الأشعري والمتقدم الأشاعر أنهم يثبتون العلو. وقال ابن القيم أول من خالف فيهم أبو المعالي الجويني فالله أعلم، والله أعلم بالحقيقة. المسألة السادسة: إطلاق المكان على الله. قد أطلق المكان على الله الدارمي في رد على بشر المريسي، وأطلقه كثيرا شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه درت عبد العقل النقل وغيره، وأطلقه بالقيم. وإطلاق المكان على الله من باب الإخبار لا من باب الأسماء ولا من باب الصفات، وقد تقدم أن ما كان من باب الإخبار فإنه ليس توقيفيا. وقال ابن تيمية رحمه الله في كتاب دار التعالي العقل والنقل: المكان مكانان، المكان مكانان، مكان عدمي أي فوق المخلوقات، ومكان وجودي أي المكان المخلوق. فإذا إطلاق المكان على الله من باب الإخبار. المسألة السابعة: قد تكاثرت الأدلة في إثبات المعية، وقرر أهل السنة أن المعية نوعان: معية عامة ومعية خاصة. ومن المعية العامة قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم. ومن المعية الخاصة قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وينبغي أن يعلم أن المعية تثبت على الحقيقة، لكن مقتضى المعية الخاصة التوفيق والنصرة والتأييد إلى غير ذلك من المعاني، ومقتضى المعية العامة الإحاطة والعلم. أما المعية فإنها تثبت حقيقة. ولابن تيمية كلام عظيم على معنى المعية ذكره في كتابه الواسطية وكما في مجمع الفتاوى وفي غيره، وقال: إن معنى المعية لغة مطلق المصاحبة، وكل مصاحبته بحسبه. فتقول: وضعت الماء مع اللبن، هذا يقتضي الممازجة. وتقول: سرت وصاحبي، هذا يقتضي المجاورة. وتقول: سرت والقمر، القمر في السماء وأنت في الأرض، وأيضا أطلق بمطلق المصاحبة. إذن كل معيته بحسبه، وأصل معنى المعية لغة مطلق المصاحبة. وهذا هو معنى المعية العامة والخاصة، إلا أن مقتضى المعية العامة ما تقدم ذكره، ومقتضى المعية الخاصة ما تقدم ذكره. إذا علم هذا، علم أن أدلة المعية لا تتنافى مع إثبات العلو، كما أن القمر في كبد السماء والإنسان في الأرض، ويقول سرت والقمر باعتبار الواو المعية والقمر مفعول معه. ولا يقال إن هذا خطأ، لأن معنى المعية مطلق المصاحب. وهكذا يقال في الله سبحانه: ولله المثل الأعلى. المسألة الثامنة: لا تتعارض أدلة العلو مع أدلة القرب، فإن القرب قربان: قرب عام وقرب خاص، رحمكم الله. ومقتضى القرب العام والقرب الخاص كمقتضى المعية العامة والمعية الخاصة. والمعية العامة لكل، والقرب العام لكل أحد، للمسلم والكافر، أي أن الله يكون قريبا من المسلم والكافر. ومنه قوله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. أما القرب الخاص فهو لأهل الإيمان، كقوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والقرب يقسم قسمين إلى قرب عام وقرب خاص، وهذا ما رأيت عليه أئمة السنة الأوائل، فإنهم فسروا قوله تعالى: ونحن أقرب إليه حبل الوريد، فسروه بقرب الله لا بقرب الملائكة. ورأيت بعض المتأخرين من أهل السنة فسره بقرب الملائكة، وقال: لا يوجد قرب عام، وفي هذا نظر. وذلك أن الأدلة دلت على خلاف هذا، وذلك أن سياق الآية واضح في قرب الله هذا أولا، وثانيا فهم السلف الأولين على خلاف ذلك، فإنهم أثبتوا القرب وأرادوا القرب، أرادوا القرب العام. ثم إثبات القرب لا يتنافى مع العلو كما تقدم في إثبات المعية، فإن الله قريب من عباده سبحانه قربا عاما أو خاصا يقتضي من ما تقدم ذكره، وهو لا يتنافى مع العلو. المسألة التاسعة، لابن العربي المالكي في كتاب عارضة الأحوذي كلام سيء للغاية في علو الله. قال: من قال بأن الله في السماء فشيخه فرعون، لأنه هو القائل: يا هامان ابني صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فاطلع إلى إله موسى. وقد رد عليه ابن القيم رحمه تعالى من أوجه كما في مختصر الصواعق، وبين أنه لم يقل ذلك إلا لما دعاه موسى إلى هذا وبين له أن الله في السماء. فإذا الذي قرر أن الله في السماء هو موسى عليه السلام، فلما علم ذلك فرعون من دعوة موسى قال ما قال. وقول بالعربي خطأ ولا يستغرب عليه، فإنه أشعري جلد. المسألة العاشرة، قد اهتم أهل السنة بالعلو لكثرة المخالفين في هذه المسألة ولوضوح الأدلة من جهة ولوضوح الأدلة من جهة أخرى، ولأن في إثبات علو الذات تنزيها وتكريما لله سبحانه وتعالى إلى غير ذلك من الأسباب. وقد أفرد ابن قدامة في العلو كتابا سماه العلو، وأفرد ابن القيم كتابا في العلو سماه اجتماع الجيوش الإسلامية، وأفرد الذهبي كتابا في العلو. فأهل السنة اعتنوا بهذه المسألة حتى إنهم أفردوا في ذلك مؤلفات. المسألة الحادية عشرة، العلو عند أبي جعفر الطحاوي. ظاهر كلام أبي جعفر الطحاوي أنه يثبت العلو، خاصة على قوله وفوقه، وهو محيط بكل شيء وفوقه، على إثبات حرف الواو. لكن وقد شرح هذا ابن أبي عز الحنفي على إثبات علو الذات، لكن هذا يحتاج إلى تأمل والله أعلم. فإنه قد يثبت بالتفويض بهذا المعنى، لا يلزم من ذكره بهذا اللفظ أن يكون حقيقة، بل قد يكون تفويضا، فلذا يحتاج إلى تأمل، لا سيما وقد تقدم في المقدمات أو في نعم في أول درس أنه قرر ألفاظا وكلاما يستفاد منها أنه على طريقة الجبرية وغير ذلك، يعني أشبه ما يكون بطريقة الأشاعرة. والله أعلم هل هو يثبت العلو أو لا يثبته، إلا أن كلامه ليس صريحا والله أعلم. وبهذا ينتهي الدرس، وصلى الله أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا ما علمنا.